بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. له أن يسكن في البيت كذا وكذا، كان قد طلبني وتوقفت وأنا قد أجلت، فلا تقبل للوارث حتى لو صار عند الموت أجنبيا أقر به لأنه عمه، وقبل الموت ولد له ولد فحجب العم وأصبح العم أجنبيا وتصح له الوصية، ولكن العبرة بحالة الوصية، لأن حالة الوصية كانت متهما. يصح الإقرار لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، صورة ذلك أن يقول اشهدوا أو أقر على نفسي أن ابن عمي فلان يطالبني بألف، أو عنده لي 100 أو 5000 من الدين، أو أن البيت الفلاني عارنيه وليس هو ملك لي. ففي هذه الحال تقبل، لأنه حالة الإقرار ليس بمتهم وليس بوارث ولا يريد أن يؤثره. لو قدر مثلا أن ابن عمه هذا أصبح وارثا بأن مات ابنه الذي كان حاجبا له هو وارث ابن العم، يقبل إقراره له ولو كان عند الموت غير وارث، ولو كان عند الموت وارثا. يقول إعطاء كإقرار، العطية أيضا كالإقرار، متى تصح؟ لا تصح بمرض الموت، فلا يصح بمرض الموت أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يصح بمرض الموت أن يعطي. بمرض الموت يقول أعطيت زوجتي كذا، أعطيت ولدي الأكبر كذا، أعطيت بنتي كذا، لا يجوز، لأن المال قد تعلقت به حقوق الورثة، الباقون لهم حق، فإذا أعطاهم فقد أضر الآخرين، فلا يصح في مرض الموت إلا لأجنبي. وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، إذا كرهت قالت نعم أنا أقر أني زوجة فلان ولم يدعي زوجيتها إلا واحد، واحد قال أنت زوجتي فقالت نعم أقر بأني زوجتك، فلو جاء اثنان وكل منهما يقول هذه زوجتي هذه زوجتي فأقرت لأحدهما فلا يصح، وذلك لأن كل منهما يدعي الزوجية فلا يصح. ولكن في هذه الحال تفسخ من زوجها وتزوج من شاءت. متى يقبل إقرار الصبي؟ إذا بلغ بالاحتلام، قد يحتلم وهو ابن 10، فإذا كان محتلما يعني بالغا ففي هذه الحال عليه ما أقر به. إذا قال نعم أنا الذي فقدت عين فلان، أنا الذي جرحته، أنا الذي صدمت سيارته، قبل إقراره لأنه ليس بسفيه، لأنه يعتبر مكلفا. من ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى أو نحوهما أو اتزنه أو خذ فقد أقر. إذا قال عندك لي 1000 قال نعم، أو قال أليس لي عندك 1000 قال بلى. هل يؤخذ؟ نعم يؤخذ بالإقرار ويلزم به. وكذلك لو قال مثلا عندك لي 10 آصع بر أو 10 كيلو لحم، فقال خذه أو اتزنه أو اقتله، معنى ذلك أنه عنده، يقول خذه أقرب ميزانا أقرب مكيالا وخذه، فهذا يعتبر إقرارا. فلو أنكر بعد ذلك لم يقبل منه. أما لو قال خذ أو اتجه فإن هذا لا يكون إقرارا بهذا المقدار. إذا كان عندك لي 10 أصع فقال خذ، قد يقول ما أردت بخذ إلا خذ صاع واحد، أو اتزن ما أردت بالاتزان إلا كيلو واحد، فلا يكون إقرارا لكل الجميع. ولا يضر الإنشاء فيه، الإنشاء هو الابتداء، أن يبتدي ويقول أنا عندي لفلان كذا، هذا إنشاء، أن ابتداء كلام. يقول إذا قال له علي 1000 لا يلزمني، أو له علي 1000 ثمن خمر أو ثمن خنازير، ماذا يطالب؟ يطالب بالألف، وذلك لأن إقراره بالألف اعتراف، ثم دعواه بأنها ثمن خمر هذه دعوة، والمدعي لا يقبل دعواه إلا ببينة. فإذا أتى ببينة أنها ثمن خمر سقطت عنه، لأن الخمر لا قيمة لها. وأما قوله لا يلزمني فإن هذه دعوة، كيف تقول عنده لألف ومع ذلك تقول لا يلزمني؟ ما السبب؟ إذا كانت عندك فإنها تلزمك. إذا قال له علي 1000 قد قضيته، أو كان علي 1000 قضيته، أو 1000 وبرئت منه، أو أبرأني، أو أسقطه عني، يقبل قوله بيمينه. أنت الآن اعترفت بهذا 1000 وذكرت أنه قد قضي، أو أنه قد أبرأك وأسقطه عنك، احلف على هذا. لكن إذا ثبت بذلنا أو عزاه لسبب فلا، فلا يقبل إلا مبينة. إذا قال مثلا نعم عندي له 1000 وثبت ببينة شهدة الشعود أن 1000 ثابت، ثم ادعى بعد ذلك أنه قد قضاه، فلا يقبل منه إلا ببينة على القضاء. وكذلك إذا قال عندي له 1000 قرضا، أو عندي له 1000 بقية ثمن سيارة أو ثمن دار، عين الثمن أو ذكر السبب أنه قرض أو أجرة دار أو نحو ذلك، فلا يقبل قوله بالإسقاط وبالقضاء إلا ببينة. يقول وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. إنكار سبب الحق أن يقول حاشا ما شرعت منك، ولا استأجرت منك، ولا اقترضت منك أبدا. بعد ذلك ثبت الشراء، ولما ثبت الشراء قال صحيح أنني قد اشتريت، ولكن عندي بينة أني قد قضيتك، عندي شهود يشهدون بالقضاء وبالوثاق. في هذه الحال لا تقبل، لأنه أنكر الأصل. فيقولون لا تقبل حتى ولو أتى ببينة. وفيه قول ثاني ولعله أقرب، وهو أنها تقبل إذا ادعى النسيان، إذا قال أنا نسيت أني شريت من سيارة، نسيت أني شريت من طعام، ولكن تذكرت الآن وعندي بينة أنني قضيتك بينة عادلة، جاء بالبينة شاهدت البينة بأنه قد قضاه، في هذه الحال تقبل البينة. القول الأول يقولون إنه يكذب البينة لأنه جاحد، يقول ما اشتريت منه ولا استأجرت منه ولا أعرفه ولا اقترضت منه ولا شيء عندي له أبدا. ثم ثبت ذلك الدين، ثم ادعى أني قد قضيته. متى كان ذلك؟ قبل أن أنكر أو بعد أن أنكر؟ يقولون إنه لا يقبل ولو ببينة لأنه يكذب البينة، ولكن إذا ادعى النسيان فالصحيح أنه يقبل منه ببينة. ومن أقر بقبض أو إقبال أو هبة منهم ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لازما، صورة ذلك أن يقول أنا أعتذر بأني قبضت منك ألف أو وهبتك مثلا ألفا أو أقبضتك الهبة، أعترف بأني قد وهبتك مثلا الشاة وأنك استلمتها أقبضتكها، أو وهبتك مثلا 100 وسلمتها لك، اعترف بذلك. أو أعترف بأنك أقبضتني مثلا 1000 أو أني قبضت منك 1000 أو نحو ذلك، أو وهبتني كذا ولكني ما قبضت أو قبضت ولكني ما أثلتك على شيء من ذلك. ثم أنكر ولم يجحد إقراره، أنكر بعد ذلك أن يكون مدينا بألف أو بنصف ألف، ولكن ما جحد إقراره، معترف بأنه أقبض أو قبض أو وهب، ما وجد بينة، ولكن قال احلف يا خصم، يلزم الخصم أن يحلف، احلف أني ما أقبضتك الألف، احلف أنك أقبضتني الألف، احلف أنك وهبت لي أو ما وهبت لك، فيحلف الخصم. يقول ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقرن له. صورة ذلك أن يبيع شاة ويستلم ثمنها، أو يهب كيسا، أو يعتق عبدا، على أن هذه كلها ملكة. بعد ذلك اعترف وقال أعترف الآن أن العبد الذي أعتقته ليس هو لي ولكنه لأخي أو لابن عمي، فهل يقبل منه؟ لا يقبل، بمعنى أنه لا يرد العبد عبدا بل يبقى على حريته. وكذلك أيضا هل تسترد الهبة التي اعترف بأنه التي وهبها ثم ادعى أنها شاة لابن عمه أو لجاله، هل ترد الهبة؟ لا ترد. وكذلك لا يرد البيع، إذا قال أنا بعتك ولكن ما ذكرت لك أن البيت ليس لي، إنما هو لجاري، وبعته إحسان ظنا أنه سيجيز البيع، والآن أريد أن أرده. ما يرد لأنه قد لزم. في هذه الحال يلزمه الغرامة لمن أقر له. إذا قال العبد لجاري اغرمه لأنك اعتقته واعترفت بأنه ليس لك، أو مثلا الشاة التي وهبتها لك ليست لي وإنما هي للبعير، اغرم هذا البعير والهبة ما ترد. وهكذا يقول: وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثم ثمن ملكي. إذا قال هذا الكيس وهذه الشاة وهذا العبد الذي بعته أو وهبته أو اعتقته لم يكن في ملكي ثم ملكته، ملكت العبد بعدما اعتقته حيث وهبه لي صاحبه، أو ملكت الشاة أو ملكت الكيس قبل أن أبيع أو قبل أن أهب، بعد الهبة وبعد التصرف يقبل ببينة. فالبينة إذا شهدت بأنه ملكه قبل منه، ففي هذه الحال البيع يمضي والهبة تمضي. لكن إذا كذب البينة بقوله قبضت ثمن ملكي فإن هذا دليل على أنها ملكها قبل البيع، فقوله إني ملكتها بعد البيع يكذب نفسه. إذا قال مثلا بعتك الكيس ثم قال اعترف أني قبضت ثمن الكيس الذي هو ملكي، ثم ادعى بعد ذلك أن الكيس ليس ملكا وأراد رده، ثم ادعى بعد ذلك أنه ليس ملكه ولكن صاحبه قد باعه منه أو وهبه له ملكته بعد ذلك، فإذا قال إني قبضت ملكي ثمن ملكي فهو يكذب البينة. ولا يقبل رجوع مكرر إلا في حد الله تعالى. من أقر إقرارا كاملا بشيء من يعني عليه، أقر بدين أو أقر بعتق أو أقر بأنه تصدق بكذا أو أقر بأنه وقف كذا وكذا، وقف من المال كذا، فهذه الإقرارات لو قال رجعت ندمت فرجعت لا أريد وقف الدار أو لا أريد الهبة ولا أريد البيع، كان قد أقر ثم رجع عن إقراره بأنها ملكه، فهل يقبل رجوعه؟ لا يقبل، لأنه يتعلق به حق آدم. أما إذا كان حقا لله فإنه يقبل. حق الله تعالى مثل حد الزنا، إذا قال إني قد زنيت ثم قال رجعت عن إقراري فيقبل يقبل. وكذلك حد السرقة وحد شرب الخمر. حد السرقة فيه حق لآدم وهو ذلك المال الذي سرق، فإذا رده عند ذلك قال إني ما سرقته ولكنه أعطاني أو سرقه غيري أو وجدته ملكا في الطريق ولم أسرق، تراجع عن السرقة يسقط عنه قطع ومع ذلك يلزمه رد الماء. لحد الشرب حق لله تعالى، إذا ترى هذه أني سلمت وسكرت ثم تراجع وقال ما شربت وقبل رجوعه لأنه حق لله تعالى. حد القلب حق لآدم، فإذا ترى قال أني قد رميت فلانا بأنه زاني أو فلانا بأنها زانية ثم تراجع بعد ذلك فهذا حق آدم. إذا قال المقذوف أنا لا أتسامح عنه فإنه قد قذفني واعترف بهذا عند القاضي أو اعترف بهذا عند الشهود ثم الآن يتراجع وينكر أنا لا أتسامح عنه وطالب بحقي في هذا، فإنه يجلد حد القذف. ذكروا بعد ذلك الإقرار بالمجمل إذا أقر بشيء مجمل، إذا قال له علي شيء، كلمة شيء يدخل فيها الكبير والصغير، يدخل فيها أنه له علي مثلا سيارات وله علي مثلا إبرة أو ملعقة أو سكين خضرة أو نحو ذلك شيء يسير، فماذا نفعل إذا قال له علي شيء؟ يقولون يحبس حتى يفسر. أخبرنا بذلك الشيء الذي أقررت به، لا بد لا يعرف إلا من قبلك أنت، أنت اعترفت بأن عندك له شيء، هذا الشيء ما هو. فإذا فسره بشيء يمكن أن يكون مالا قبل منه ولو كان يسيرا، إذا قال مثلا نعم له علي حد قذف أني قد قذفته أو غيبة أني قد اغتبته، يقبل ذلك منه لأن هذا شيء. أو مثلا أقر أني اقترضت منه درهما واحدا مثلا أو هللة اقترضت منه شيئا كثيرا أو وهبته ولم أعطه هذه الهبة وهبته شيئا له علي شيء أو له علي كذا كاف وزال وألف له علي كذا، ثم سكت. ما هو الذي عليك؟ أخبرنا به. يحبس إلى أن يعترف. إذا قال له علي مال عظيم ونحوه فقد يستعظم الشيء الكثير، إذا قال له علي مال عظيم ينظر في حالته. الفقراء مثلا 10 دراهم مال عظيم، والأثرياء المال العظيم هو مثلا الذي يكون 1,000 أو 5,000 أو 100,000، فإذا كان من الفقراء والضعفاء فقال له علي مال عظيم وفسره بأنه 10 أو 20 قبل ذلك منه وبرئ بدفعها. إذا أبى أن يفسر هذا المجمل حبس حتى يفسره. إذا فسره بأقل مال يقبل، إذا قال مثلا هذا المال الذي عندي إنما هو مثلا ثوب مستعمل أو نعل مستعملة مثلا أو قلنسوة، أو فسره بشيء استعمل كقدر يطبخ فيه أو صحن يأكل فيه أو سكينا يذبح بها أو نحو ذلك، أكل مال يقبل ولو كان قال إنه عظيم. إذا قال له علي مال عظيم ثم فسره وقال كلب علي كلب او عندي له كلب خيل او كلب ماشيه او كلب حرف يعني كلب مباح يقبل وذلك لانه قد يطلق عليه انه مال او انه شيء يمتلك فان كان لا يجوز بيعه فيقبل تفسيره بكلب او بجلد ميته لانه قد انتفع به اذا فسره بقضيه له عندي مال عندي صبية يعني طفلة له الطفلة الصبية الحرة لا تسمى مالا فلا يقبل إذا قال إنها صبية لا يقبل أما إذا قال عندي بعض أو عندي أحد أو عندي منهم ثم فسره بابنة أو بطفل فلا يقبل فيقبل إذا قال مثلا له علي شيء ثم فسره بخمر هل يقبل؟ الخمر ليس بمال ما نقبل فسره بشيء من المال الذي له قيمة فإذا فسره بقشر جوزة هل يقبل؟ لا يقبل الشيء التافه لا أو قال مثلا قشر برتقالة أو قشر موزة هل هذا يتمول؟ هل هذا يملك؟ العادة أنه ليس له قيمة إذا كان له قيمة في بعض الأحيان فأنه يتخذ علفا من بعض الدواب فإنه ليس دائما يتخذ وكذلك مثلا لو قال عندي شيء ثم فسره بنوى التمر حبات التمر التي في داخله لأنها كانت تتخذ علفا للنواضح كانوا يطبخونها ويجفون عن النواضح النواضح الثواني التي يسكن عليها في هذه الحال قد يقبل إذا كان شيئا مما يتمول إذا قال عندي له تمر في جراب تمر في جراب ما الذي يلزمه التمر فقط الجراب يمكن انه عارية ان صاحب التمر قال اعطني جرابا ارجع عندك بها هذا التمر فاعطاه وقال عندي له تمر في جراب او مثلا بر في تيس أو سكين في قراب القراب هو الدف الذي تدخل فيه السكين يمكن أنه قال هذه سكين احفظها عندك فحفظتها حفظ هذه قرابها أو كذلك السيف سيف في قراب أو فص في خاتم يلزمه الأول يلزمه الأول الذي هو التمر والسكين والفصل يمكن أنه أخذ الفصل وألفقه في خاتم له فلا يكون خاتم تابعا له إذا أقر بشجر فهل تتبعه الأرض؟ إذا قال نعم هذه الشجرات هذه النخلات ليست لي إنها لزيد أقر بهذه الشجرة المغروسة أو بهذه النخلة المغروسة فماذا يستحق زيد يقلعها يمكن أنه غرسها حتى تعيش ثم إذا عاشت وعلقت يريد زيد أن يقلعها ويغرسها ببستانه فإذا أقر بالشجر لا يلزمه الإقرار بالأرض وكذلك لو قال هذه الأمة عندي لفلان ليست لي هذه الأمة والحامل ليست لي ولكنها لزيد فهل يتبعها حملها؟ قد لا يتبعها إذا كان مثلا قد زوجها صاحبها واشترط أن الحمل لا يملك، أو مثلا كان قد باعها واشترط أن لا يتبعها حملها. أما إذا قال هذا البستان كله لزيد، اعترف بأنه كله لزيد، لازمه أن يدفعه له كله بما فيه الشجر، جميع أشجاره متنوعة، شجر العنب والتوت والزيتون والرمان والنخل وما أشبه ذلك في هذا البستان، يتبعه فيدفع لمن أقر به. يقول: إن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده قبل قول من ادعى الصحة بيمينه، وذلك لأن الأصل في العقود الصحة. مثال ذلك إذا قال إني، إذا قال اثنان شريكان في أرض، فقال أحدهما إني بعته وهو مجهول، فقال الآخر لا بل بعناه وهو معلوم بعدما رأيناه، اشتريناه وهو معلوم وبعناه وهو معلوم، اشترينا هذا البيت بعدما رأيناه وبعدما علمناه، فقال الآخر ما علمناه ولا رأيناه، اشتريناه وهو مغلق، فالعقد فاسد ولا نريده. القول قول مدعي الصحة لأنه هو الأصل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إلى هنا انتهى هذا الكتاب، وكنا قد قرأناه في السنوات الماضية إلى هذا المكان، وقد اجتهد أحد الإخوة وفرغ ما قرأناه إلى أن وقف على النكاح، ولعله أن يفرغ الباقي ثم يصحح إن شاء الله وينشر. والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. اللهم ارفع مقام شيخنا، اللهم امد في عمره على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما قاله في لكل حرف دفعة في درجاته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا الكريم هذا يقول: هل يصح أن يأتي المدعى عليه في كل مرة بجرح لشهادة المدعي، لشهود المدعي؟ إذا جرحهم وكان الجرح قادحا في عدالتهم قبل جرحه، قد تقدم أنه تقدم بينة جارح على بينة معدل. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض المجرمين أصحاب حيل ومكر وخداع، فلا ينفع معهم في التحقيق إلا الشدة لإظهار الحق، أما اللين فلا ينفع معهم فلا حكم ذلك، وجزاكم الله خيرا. إذا قويت التهمة وكان هناك قرائن قوية تدل على أن هذا متهم، فلا بأس أن يهدد وأن يجلد وأن يضرب إلى أن تظهر براءته أو يحصل الاعتراف. إذا اتهم بأنه سارق وكان قد جرب عليه سرقة أو ظهرت أمارات تدل على أنه هو الذي سرق، ففي هذه الحال يعاقب بما يحصل به الإقرار إلى أن تظهر براءته. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يحرم لباس الشهرة على النساء؟ إذا كانت تخرج إلى الأسواق ويراها الناس الأجانب فلا يجوز لها لبس شيء يلفت الأنظار، أما إذا كانت في بيتها وأمام زوجها فلا مانع. أن تلبس ما شاءت. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أوقفت ثمر نخلة لعمي المتوفى وهي في مزرعة كبيرة وذلك برا به، فهل يجوز لي بيع المزرعة بما فيها تلك النخلة؟ وإذا كان لا يجوز فماذا علي لأني لا أعلم الحكم؟ وجزاكم الله خيرا. إن بعتها فاشترط على المشتري أن هذه النخلة موقوفة ليست لك وليست لك، عليك أن تسقيها وأن تخرج ثمرتها للصائمين مثلا أو للمساكين ليكون أجرها لفلان. فإذا قال لا أريدها ولا أريد أن أشتري فيه وقف خلصنا منها، فلك أن تنقلها بإذن القاضي إلى نخلة في بستان آخر. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تقبل القرينة ولو تعارض القرينة مع الشهود فأيهما يقدم؟ وجزاكم الله خير. لا يعمل بالقرينة وحدها، لكن إذا قويت القرائن تقوت باليمين، بيمين المدعي وما أشبه ذلك. وإذا لم يكن هناك مدعي كما في الحقوق العامة التي تسند إلى المدعي العام فهناك يتأكدون يعملون بالقرائن لعله أن يكون هناك إقرار، ولو أن يعذب ذلك المقرنة إلى أن تظهر مثلا براءته أو تتحقق تهمته. أحسن الله إليكم. هذا سائل من أوروبا يقول: هل تضيع الأمانة من الكبائر؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه من صفات المنافقين بقوله: وإذا اؤتمن خان. المنافق هو الذي يضيع الأمانات أو يهملها أو يكون فيها، معنى أنه يكتمها أو لا يحتفظ بها كما يحتفظ بماله. إذا كان عندك أمانة وديعة فإنك تحفظها كما تحفظ مالك، فإذا فرطت فإنك تغرم. أحسن الله إليكم. هذا سائل في الشبكة يقول: في صلاة العشاء رفعت من الركوع قبل الإمام لأني سمعت من أحد المأمومين من قال سمع الله لمن حمده، فرجعت إلى الركوع وجدت ركعة بعد سلام الإمام، شكا مني في صحة الركوع، فهل هذا صحيح؟ إذا كنت رجعت بعدما رفعت كفاك ذلك. فمثلا أنك رفعت قبل الإمام ولما رأيت أن الإمام ما رفع والمأمومين ما رفع رجعوا ثم رفعت معهم أجزأك ذلك. وهكذا مثلا لو أنك رفعت قبل أن يرفعوا ثم رفعوا ثم عدت وركعت ورفعت معهم أجزأك ذلك، ولا يلزمك أن تعيد ركعة. وأما إذا لم تعد، إذا رفعت مثلا قبلهم ثم رفعوا ولم تعد ما رجعت، فالاحتياط تأتي بركعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل شيخ من الإمارات يقول: ما نصيحتكم حفظكم الله لطلبة العلم بعد نهاية هذه الدورة؟ وجزاكم الله خير. المواصلة. ننصح طلبة العلم أن لا ينقطعوا عن التعلم، ووسائل العلم الحمد لله كثيرة، فيتعلمون من الكتب التي أولاها العلماء عناية كاملة ويجدون فيها إن شاء الله بغيتهم، سيما كتب العقيدة، كذلك أيضا كتب التوحيد التي اجتهد فيها المؤلفون كأئمة الدعوة رحمهم الله، كذلك أيضا يتعلمون بواسطة الأشرطة التي تحتوي على علم كثير من علماء موثوق بهم، كذلك أيضا مذاكرة العلوم التي تعلموها تردادها ومذاكرتها حتى تثبت. فإن الإنسان إذا تناسى شيئا فقد يذهب من ذاكرته بخلاف ما إذا راجعه وتذكره. كذلك أيضا التطبيق، يعني أن يعملوا بما تعلموه، يقولون نحن الآن استفدنا فوائد كذا، فمن واجبنا أن نعمل بها حتى نعرف أننا انتفعنا بما تعلمنا. كذلك أيضا لا بد أن هناك لهم إخوة وجيران وأصحاب جهلاء، فعليهم أن يعلموهم، يشغلوا مجالسهم بالعلم. فإذا جلسوا مجلسا عاديا قالوا نحب أن نسمعكم هذا السرير أو نحوه، نحب أن نسمعكم هذا الباب نقرأه عليكم، فإذا قرأوه بينوا ما يعرفون، أو مثلا يتساءلون فيما بينهم، يا فلان إذا وقعت بك مسألة كذا فكيف تتخلص وكيف تعمل، وبذلك إن شاء الله يكونون عاملين موفقين. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها أم لخمسة أولاد، تقول وبيتي ولله الحمد خالي من المنكرات، ولكن أولادي يأتون إلي بمنكر القول والفعل من خارج البيت، وزوجي في البيت لا تكاد تسمع له همسا، يقول ليس علي إلا طلب الرزق وأنت عليك التربية، فأرجو توجيه النصيحة لي وله، وهل علي إثم إذا طلبت الفراق منه لضعف بدني وعدم استطاعتي تحمل المسؤولية، وجزاكم الله خير. لا شك أن الأب عليه مسؤولية كبيرة، فإنه هو المسؤول وهو المخاطب بالتربية، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع، الخطاب للرجال وإن كان النساء يدخلن في ذلك. فعليه تربية أولاده تربية صالحة، تعليمهم القرآن وحثهم على أن يتعلموا في المدارس الخيرية لتحفيظ القرآن في المساجد، وكذلك أيضا الأخذ بأيديهم إذا كانوا ذكورا إلى المسجد، وتعليمهم الوضوء وتعليمهم الصلاة، وكذلك تعليمهم الآداب والأخلاق التي يتخلقون بها ويتعاملون بها مع غيرهم، وحثهم على الصحبة الصالحة وتحذيرهم عن ما يفسدهم من الخلطاء الفاسدين ونحوهم. المسؤولية عليهم جميعا، ولا شك أن صلاح الأولاد أنه أول من ينتفع به الآباء، إذا صلحوا كان ذلك قرة عين لأبويهم، فنوصيهم بأن يحرصوا على إصلاح أولادهم ذكورا وإناثا ليكونوا قرة عين. أحسن الله إليكم. هذا سائل الشبكة يقول فضيلة الشيخ أطالب شخص بمبلغ 2,000,000 ريال وهو هارب وعليه حكم شرعي مميز، وعلي مطالبة من آخرين في حدود 1,000,000 من آخرين، هل يجوز ربط سدادهم حتى أتحصل على حق المثبت مع العلم أن أموالهم في ذمة المدين الهارب، وجزاكم الله خيرا. إذا كانت الديون التي عندك ثابتة في ذمتك فننصحك أن تسعى في قضائها إذا قدرت على ذلك، ولا تحبسهم حتى تحصل على دينك الذي عند فلان، قد يكون ذلك مماطلا وقد يكون فقيرا وعاجزا، ثم قد لا يحصل، فأنت احرص على إبراء ذمتك، ولك أن تطالب ذلك الذي عنده ذلك المال إلى أن تحصل عليه. أحسن الله إليكم وأثابكم بالمناسبة شيخنا الكريم، يعني هؤلاء لقاء الشبكة يرسلون الدعاء لكم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم على طاعته، وأن يثيبكم ويرفع درجاتكم ويعلي قدركم في الدنيا والآخرة، ومنهم الشيخ عبد الرحمن دمشقية وغيرهم من الإخوة الذين حضروا دروس هذه الدورة، ويسألون الله لكم الثبات على الحق وعلى الدين، ويرجون منكم كلمة لهم في نهاية هذه الدورة، وجزاكم الله خيرا. والله أعلم، صلى الله على محمد، ونحن إن شاء الله نحن جميعا نرجو أن ندعو الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين أن يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقهم لإتباع العلم بالعمل حتى ينتفعوا بما تعلموا ويكونوا حجة لهم لا حجة عليهم، والله أعلم. صلى الله عليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عظيمة: باب العلم، باب العمل بالعلم، باب العمل بالعلم والانتفاع به. لأن المقصود من تعلم العلم هو العمل به والانتفاع به. فإذا لم يعمل الإنسان بالعلم ولم ينتفع به فإنه يكون من المغضوب عليه، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون في شبه باليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به. أما إذا علم بعلمه وانتفع به فإنه يكون من المنعم عليه، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن المنعم عليهم الذين نسأل الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا صراطهم، هم الذين يعلمون ويعملون، تعلموا العلم وانتفعوا به وعملوا، هؤلاء هم المنعم عليهم، هم على السعادة. أما أهل الشقاوة فهم طائفة الأولى المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، لا ينتفعون بعلم، كاليهود وأشباحهم. ولهذا قال بعض العلماء: من فسد من علمائنا ففيه شبههم باليهود. والطائفة الثانية الضالون الذين يعملون على جهل وضلال، ليس عندهم علم، فقدوا العلم والبصيرة، هم يتخبطون في دياجير الظلمات كالصوفية والجهاد وغيرهم وأشباعهم، ويدخل في هذا النصارى دخولا أولا، هم الضالون. ولهذا أمر الله تعالى، شرع لنا الله سبحانه وتعالى قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي أولها حمد الله والصلاة، حمد الله والصلاة عليه سبحانه وتعالى وتمجيده، الحمد لله رب العالمين، حمد وثناء الرحمن والثناء على الله مالك يوم الدين، تمجيد لله يتوسع في الثناء عليه. وفيها أركان العبادة الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ثم بلا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه هي السر، هي سر الخليقة التي بيدها خلق الله الخلق، العبادة والتوحيد والطاعة. إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة منك أيها العبد، والاستعانة بالله عز وجل. ثم بعد هذا الدعاء العظيم الذي هو أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، وحدث الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حدث إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حدث إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. وذلك أن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب ما تجد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا، ولا يضر الإنسان يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله وكان موحدا لله، ما يضر الموت، الموت لا بد منه، لكن إذا فقد الهداية ما روحه وقلبه وصار إلى النار أعوذ بالله. وبهذا يتبين أن حادث العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حادث إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حادث إلى النفس الذي تردد بين جنبيه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بينهم الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربع طبقات المنعم عليهم: الأنبياء، الصديقون، والشهداء والصالحون. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، خلف العمل، ولا الضالين، يعني غير طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فما أعظم هذا الدعاء وما أنفع، وهما دعان إذا سلم الإنسان منهما فقد سلم من الشرور. قد برأ الله نبيه الكريم عليه السلام من هذين الداعين، وهما دعاء الغواية وداء الضلال. الغواية الذي لا يعمل بعلم غاوي، والذي يعمل على جهل وضلال ضال، والذي يعمل بعلمه راشد. قال تعالى في كتاب الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قسم الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاوي، بل هو راشد، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة ترجمة عظيمة، باب العمل بالعلم والانتفاع به. يعني هذا هو الثمرة، الثمرة من العلم هو العمل به والانتفاع به. فإذا لم يعمل الإنسان بعلمه ولا ينتفع به صار كاليهود، كمثل الحمار يحمل أسفار. نسأل الله السلامة والعافية. أعاد الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. نعم، هذا الحديث ضعيف، الانقطاع منقطع. سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وابن عجلان فيه كلام، الخالد الأحمر هو ضعيف، لكن الحديث أصله في مسلم، وأوله في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فهذا الدعاء يعني ثابت معناه، وإن كان حديث سند ضعيف، هذا الحديث سند ضعيف، لكن الحديث دعاء عظيم. فسأل الله، قال: اللهم استعيذ بالله من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع يكون مبالغ على صاحبه، كله هو علم ولم يعملوا. قال تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمد وأنه رسول الله وأنه حق، ومع ذلك لم يؤمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما الفائدة من العلم الذي لا يعمل به صاحبه؟ وقال سبحانه عن يهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلا عرف الله على الكافرين. فأنت تستعيذ الله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، قلب الذي ليس فيه خشوع، ومن نفس لا تشبع، لا تزال تسأل وتسأل وتسأل. من رزق القناعة فقد رزق خيرا كثيرا، القناعة تنزل لا يخشع، والنفس التي لا تشبع لا يزال كلب، لا يزال نهما، يطلب الدنيا ويسألها ولا يشبعه شيء ولا يرويه شيء، كالنهم الذي لا يروى، ومن دعوة لا يستجاب لها. هو دعاء عظيم. نعم. العمل لا فعل الذي يأكل الوفاء لا يعمل به. نعم. الشيء الواجب هو أصل ذلك الإيمان بالله عز وجل. اليهود يعلمون أن محمد رسول الله، ومع ذلك لم يؤمنوا، لم يعملوا بعلمهم في الإيمان، في أصل الدين وأساسنا وهو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، لم يشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإن كانوا يدعون أنهم مؤمنون بالله، لكن إيمانهم فاسد. ولو كانوا يدعون أنهم مؤمنون بالله ما لا يصح إيمانهم بالله حتى يؤمنوا برسول الله. شهادتان لا تقبل أحدهما بدون الأخرى، كل واحدة شرط في الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. وإذا أطلق إحداهما دخلت فيها الأخرى، وإذا أطلق الشهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، وإذا أطلق الشهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا نفى الله تعالى الإيمان عن أهل الكتاب لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نفى الله عنهم الإيمان وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بالله. قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأخذوا عن يديهم وهم صاغرون. فنفعهم الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهم أنكروا نبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنفى الله عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر وإن كانوا يزعمون أنه إيمان. وكذلك أيضا إذا لم يعمل بعلمه في أداء الواجبات وترك المحرمات. نعم عندنا يحصل نقص، هذا نقص. أقول نقص؟ لا، من أدى الواجبات، من أدى الفرائض، آمن بالله ورسوله وأدى الواجبات وترك المحرمات، هذا مقتصر على ذلك، هذا من المقتصدين أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة من أول وهلة، ولكن أعلى منهم وأفضل منهم السابقون المقربون الذين يؤدون الفرائض والواجبات ويكون عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات ويترسون المحرمات والمكروهات كراهة التنزيه ويترسون التوسع في المباحات أيضا خشة الوقوع في المكروهات، هؤلاء السابقون المقربون. أما المقتصدون فهم يقصرون على أداء الواجبات فقط، لكن ما يفعلون، ما عندهم نشاط في المستحبات والنوافل، ويترسون المحرمات ولا يفعلون شيئا منها، لكن ما عندهم نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه، قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه وقد يتوسعوا في المباحات. وكل من الطائفتين وهم السابقون المقربون والمقتصدون يدخلون الجنة من أول وهلة. هناك طائفة ثالثة من المؤمنين وهم الظالمون لأنفسهم الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات، وهم مؤمنون بالله ورسوله موحدون ليس عندهم شرك، لكن قصروا في بعض الواجبات أو ارتكبوا بعض المحرمات، فهؤلاء على خطأ ظالمون لأنفسهم. منهم من يعفى عنه وهم داخلهم تحت المشيئة كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من تصيبه ومنهم من يعد في قبره كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين أحدهما كان لا يستنزه من البول وآخر كان يمشي بالنميمة يعذبان في قبريهما، ومنهم من تصيبه الشدائد وأهوال يوم القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار ويشفع فيه، ومنهم من يدخل النار. فإذا دخلوا النار دخلوها على أنها قصر يعذبون على قدر جرائمهم وعاصيهم، ثم في النهاية يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين. وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون مصلون لكن دخلوا بمعاصي الكبائر فاتوا عليهم غير توبة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، وكل مرة يحد الله له حدا، ويشفع بقية الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأطراف، وتبقى بقية لا كانت الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته. يقول رب عز وجل شفعت ملائكة وشفع النبيون ولم يلقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لم يعودوا خيرا قط، يعني زاد على التوحيد والإيمان. هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم وكلهم مسلمون، تبقى بقى السابقون المقربون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم. والصف الرابع هم الكفرة والعياذ بالله جميع أصناف الوثنيين والشيوعيين والنصارى واليهود والملاحدة والزنادقة والمنافقة في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى في الكتاب الكريم في بيان الأصناف الثلاثة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثلاثة أصناف كلهم ورثوا الكتاب وكلهم مصطفون، الظالم نفسه مصطفى في الجملة لأنه موحد اصطفاه الله وجعله مؤمنا لكن عنده نقص. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عليه يدخلونها. ثم الصف الرابع كفروا نعوذ بالله، قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله السلامه والعافيه. نعم ما هو خشوع الواجب وخشوع المستحب؟ لا ليس بصحيح، الخشوع واجب، الخشوع في الجوارح وفي القلب، خشوع القلب هو الأصل، فإذا خشع القلب خشع في الجوارح. ولا يكتب الإنسان من صلاته إلا ما عقل من صلاته كما جاء في الحديث أن من الناس من صلاه من صلاته ولا يكتب إلا ثلثيها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها على حسب ما يعقل من صلاته. فالخشوع القلب واجب لكن الصلاة صحيحة إذا كثرت الوساوس الصلاة صحيحة يصح قول أهل العلماء الذي عليه الجماهير أنه صحيح. بعض العلماء يرى أنه إذا كسر الوساوس تبطل الصلاة وأنه يعيدها، لكن هذا قول مرجوح. الصواب أنه لا يعيدها، لكن لا يقول لهم الثواب إلا حسب إلا على حسب ما عقل من الصلاة. نعم. نعم هذه كبائر. نعم الحقوق المتعلقة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، لكن لا بد من أداء الحقوق. يتعلق بحقوق الناس لا بد من أداءه لأصحابها، لا بد من أدائه، تؤدى من حسناته، وإن لم يكن الحسنات أو فنية الحسنات أخذ من سيئة الفعل فطرحت عليه ثم طرح بالنار كما جاء في الحديث. أداء الحقوق لا بد منها، لا حقوق الخلق مبني على المشاعر. أما المعاصي جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقدموا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.